الاجتماعية، والتي قام بهذا البحث الأستاذ الدكتور محسن بن عبد الرحمن المحسن، أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة القصيم، والذي أعد هذا البحث بتكليف من المركز، وهذا البحث مطبوع موجود عند مكتبة جرير وغيره. هذا هو البحث، سيكون مدار حوارنا بمشيئة الله تعالى خلال هذه الأمسية الجميلة مع ضيفنا العزيز والغالي علينا جميعا، الأستاذ الإعلامي المفكر الكاتب الأديب المحبوب نجيب ابن عبد الرحمن الزامل، وهو عضو مجلس الشورى. ويكفي حقيقة أن أقول هذا الكلام، أنا على يقين أنكم ستسعدون الليلة، ستسمعون كثيرا من خلال رجل يحمل الهم الاجتماعي من خلال قلمه وقلبه. أهلا وسهلا بأبي يوسف. حياك الله، كيف حالك؟ يا أهلا. أنا حين أنت على فكرة اشتبه أسميك، أسميك الشيخ إبراهيم ولا الباحث إبراهيم؟ ما تريد أن تسميه يعني. أنا لا، الجميل الحيز المركز رؤية، يعني خلينا أقول لك من الأشياء الجميلة اللي نفعت البلد، وهذه الأشياء بنطرق فيها، وقد تكون رؤية حل لكل المشاكل نتكلم عنها بالنسبة لقضايا الإعلام والمجتمع. طيب أبو يوسف، يعني هل تعكس باختصار، بس حيكون ندخل الموضوع، هل تعكس وسائل الإعلام واقع مشكلات المجتمع السعودي بكل صراحة؟ كيف أقول لك صحيح؟ عم في المجلس لازم تصحيح، يعني يجوز انك لا يجوز الكذب. شوف يا اخي، انا بقول لك شيء، ليست مهمه الاعلام، خصوصا الاعلام التجاري، ليست مهمته ان يقول الصراحه، ليست مهمه الاعلام ان يقول الحقيقه، ليست مهمه الاعلام ان يعرض المشاكل الاجتماعيه بشكل صحيح. مهمه الاعلام واحد، زياده عدد القراء. مهمه الاعلام الاثاره، نجاحه يقاس بعدد قارئيه. وبالتالي قالوا يعني انه ما يهمهم، شوف اي اخطر عندك، انه الرجل يعض الكلب ولا الكلب يعض الرجل. نعم، انت المفروض يعني القيم والمبادئ تقول لا يا اخي انا اخاف على الانسان، لكن في الصحافه لا تنظر الى هذا. في الصحافه وفي العام، بل مبدا من بدأ الراسخه ان يعني كلمه كلب عض الرجل هذا مش خبر. الخبر هو ان تقول ان الرجل عض كلبا. طيب، وبالتالي القضايا الاجتماعيه على فكره في الاعلام، في الإعلام لن يكون صحيحا، ولا تتوقع أن يكون صحيحا، ولا تنام وتحلم بكم الصبح بكل صراحة. إذا كان الكذب منمقا ومتاجرا ويضع في بوتقة خاصة وتقدم للناس، فهو عن طريق الصحافة، وهذه لعبة الصحافة في العالم. لعبة الصحافة أنها مثل تاجر، يعني ماذا يريد الزبون؟ فبالتالي لا، كل إعلامك، لا الصحافة ولا التلفزيون والإذاعة إلا تمجند لأجندة، إما أجندة خاصة أو لرضا الجمهور. لا تعمم يا أبو. أعمم طبعا، أعمم. ليست هناك وكالة تجارية، شوف تحت خط، ما أنت حنقول صحيح ولا لا؟ أنا هذا رأيك طبعا، أنا معك. لا أسمع. ليست هناك قناة ولا جريدة تستهدف الدراجة التجارة وتستهدف فعلا تستهدف جلب المشاهدية إلا وهي تتاجر بالرأي وتتاجر بالمشاكل، وتبحث عنها ليس لحلها، تبحث عنها فقط لإثارتها. ولو كانت هناك مشكلة مهمة جدا ولا تهم إلا قطاع صغير من الناس لما عرضتها، ولو كانت هناك مشكلة تافهة جدا وتهم معظم الناس لعرضتها. يعني هل أعطيك أمثلة ولا يكفي؟ لا، سنأخذ حنا أمثلة ولا نستغني، سنسمع منك أمثلة كثيرة، لكن يعني هل نستطيع أن تتكلم عن الواقع؟ حنا المأمول الواجب دور الصحافة، دور الإعلام، دور وسائل الإعلام في سواء عبر الفضائيات، سواء عبر الصحافة، سواء عبر الصحافة الإلكترونية، يعني هل وظيفة الإعلام نقل الأحداث والمعلومات ونشرها فقط، أم أن وسائل الإعلام مطالبة بصناعة الأحداث بمحاولة افتعال بعضها، افتعال الحدث والتسويق لهذا الحدث كما نراه، أم أن وسائل الإعلام هي الواجب أن نتحدث عن نبض المجتمع ووعي المجتمع وكيفية تثقيف المجتمع وكيف نبض مناقشة القضايا الاجتماعية أسبابا وعلاجا وحقيقة من خلال الظواهر أو المشكلات؟ نرجع نعود للمشكلة وأقول لك إن هذا إنه في التجارة يقول لك هذا ليس متأكد خيرين، يعني وبالتالي القضايا الإنسانية لكونها إنسان كهدف إنساني، والقضايا الاجتماعية لكونها قضايا اجتماعية لا نشتغل بها الصحفيون، لا نشتغل بها العاملون بالصحافة، لا نشتغل بها رئيس التحرير، ولا نشتغل بها حتى ملك الصحف. هذا الواقع، الواقع المأمول لن يكون. طيب، حنا أمام الواقع، خليني أقول لك بس تهوش انت سم سم واحد يخاف المريض يحبك. الواقع المأمول لن يكون والأحلام طوبوية لن تكون، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. لو يكرر الصحفي واحد أو صاحب صحيفة أو مسؤول صحيفة عن تكلم عن المثل لما شهد جرائدهم والدليل واضح وأكثر، وما أحتاج أقول لك يعني أنت ما شاء الله أفهم مني، أنت أكيد مثقف أكثر مني. طيب أكثر الصحف مبيعا إيش في الدنيا، بينما تباع الاندبندنت مثلا في بريطانيا، خلينا ناخذ بريطانيا، خلينا نطلع عشان الناس ما تزعل، ناخذ بريطانيا، اذا كانت الاندبندنت ما تبيع في اليوم مثلا اقل من 200,000 نسخه، رقم كبير لنا، رقم صغير جدا في السوق شو اسمه في السوق الانجليزي، وتبيع الديلي مرور الفضائحيه مليونين، ايش معنى مردوخ ليش ما شرى الاندبندنت اليهودي؟ ها لا تقول لي اليهودي ما يعرفون تجاره بعد ما شرى الاندبندنت. هل وظيفة وسائل الإعلام هل قصد التجارة إذن والإثارة؟ طبعا هذا قصدهم، هاي الصحافة. أنا قلت لك مبدأ الصحافة يعرف الجميع، طفل يمشي بالشارع سيقول لك، يعني مثل هذا المثل اللي عرضت عليك ترى مثل مبتذل، الجميع يعرف أن لا تنشر بالصحافة أن الرجل أن الكلب عض رجلا، لكن ما هو الحل؟ أنا بعد ما بيقطع عليك السبل. قبل الحل أنا طيب. تسمح لي يعني خلينا نشخص أكثر، معلش إيه ما قلت يعني هل الخلل في التركيز مثلا على قضايا معينة وترك قضايا أخرى، هل الخلل في المبالغة والإثارة، هل الخلل في استخدام المصطلحات في والبعد عن المنهجية العلمية في طرح القضايا الاجتماعية؟ نتحدث ترى باختصار يعني بوضوح عن قضايا الاجتماعية في وسائل الإعلام، هل الخلل في عدم الاعتماد على الدراسات في طريقة عرض الدراسات، هل الخلل في كون من يتحدث أو يثير كثير من القضايا يعني هم ربما بدائيون في قضية وسائل الإعلام أو مجرد مراسلون يتولون مثل القضايا وربما يثيرون فرقعات إعلامية كبيرة؟ يعني أنت تكلمت لا شك في العموم، خلينا ندخل في يعني أين الخلل. أرجع وأقول لك الخلل في طبيعة الصحافة. الخلف تبع الصحافه بامكانها مثلا تتكلم، خلينا نتكلم عن قضيه مثلا واحده من القضايا اللي هي العنف الاسري. هذه واحده من اعنف القضايا اللي تسب مجتمعنا ومن اخطرها. تلاحظ انه مثلا لا تعالج علميا ولا يحضر المختصين في والعالمين يحترق قلوبهم كي يقدموا عملا منهجيا علميا يخص مساله العنف الاسري على الاطفال او على النساء او على الرجال احيانا. نعم. لكن لا، الخبر هو المهم، الخبر عندهم هو المهم، وبالتالي يعتمد على المراسل أكثر ما يعتمد على الخبير العلمي. الخبير العلمي سيكون رصيدا وسيقدم مادة علمية دسمة. أنا أقول لك لا تدعو للقارئ السريع أن يقرأها، لأن القارئ الصحف بالذات قارئ الصحافة أبدا لن يكون عنده لا الوقت ولا الرغبة للاطلاع على تقرير علمية حتى يقال من الأشياء اللي يقولونها. وقالها جين ستيوارت اللي هو عن كبار الصحفيين وهذه الكبار الصحفيين، قال الصحافة للأسف، قال الصحافة للأسف في أمريكا وفي أوروبا في العالم ساهمت في تضحيل الثقافة في العالم، لأن هجروا الكتب، هجروا الدراسات وذهبوا إلى القراءة السريعة. خلطك مثال واقعي، يعني مثلا هذه الآن إحدى بعض الصحف مصورة عندنا عن قضية العنف الأسري، أنا معي مجموعة الحقيقة بس ما دامك بدأت الآن بالعنف الأسري، أنا كنت وضعها رقم 4 كمثال لكنك وضعت رقم 1 الآن. لاحظ هذه إحدى الصحف الآن بالخط 93% من السعوديات تتعرضن للعنف من أزواجهن، 93% من السعوديات، هذا الخط لما تقرأ شيء آخر. لاحظ هنا قضية أيضا يعني امتناع المرأة عن إعطاء راتبها لزوجها السبب الرئيسي، 93% من النساء يتعرضن للعنف الأزواج. لاحظ أيضا هنا إحدى الصحف أيضا أخرى دراسة 93% من السعوديات يتعرضن للعنف الأسري. هنا أيضا لاحظ يعني إحدى الصحف الأخرى باللغة الإنجليزية ومترجمة حول قضية نفس الرقم. طبعا ما حقيقة هذا الرقم؟ هو أخذ من مركز رؤية للدراسات الاجتماعية. لكن خل أعطيك لاحظ القضية، المشكلة، الخلل. كانت الخبر يقول، الخبر الذي نشر، 93% من النساء السعوديات يتعرضن للعنف من أزواجهن. إذن أصبحت المرأة السعودية يعني أصبح الرجل السعودي الذكوري قاهر يعني محارب، لأنه 93% يعترفنا الآن. الخبر حول 30 امرأة فقط من العينة 93% من النساء المبحوثات اعترفن أن أزواجهن يمارسون العنف عليهن بطريقة مباشرة، وذكر الخبر على موقع المركز بالتحديد بالأرقام. فوجئنا وعملنا قضية كبيرة حقيقة. وكالات الأنباء العالمية يعني يتصل بنا، مثلا البي بي سي، السي ان ان، الجزيرة الإنجليزية إلى آخره. عملنا غرفة عمليات لمدة أسبوعين من مجرد خبر أخذه أحد المراسلين حرف فيه بطريقة أخرى ونشر الخبر، وفوجئنا حقيقة جميع الصحف تنشر. لما صححنا الموقف وأرسلنا لجميع الصحف التي نشرت، لم تتبرع صحيفة واحدة أن تنشر الخبر الصحيح، الخبر الصحيح، إلا الكاتب جاسر الجاسر بجريدة الجزيرة جزاه الله خير. من بكرة لما أرسل له الإخوة قام وكتب، لأنه كان كتب عن القضية وأشار للقضية والصواب في الرقم. أخطأ مراسل في نقل حرف أو أخطأ، سواء كان قصدا أو دون قصد، قصد إثارة أو أراد أو يعني أو قل وعي عند مثل هذا المراسل، وإذا بالقضية تخرج يعني تصبح قضية وطنية. العالم كله ينظر لهذا البلد على أن 93% من السعوديات يعترفن بالعنف الأسري عليهن. طيب، هذا تأكيد لكلامي، هذا كلام تأكيد لكلامي أن هذا شغل الصحافة، بل تعدى حتى ما كنت يعني أخاف أني أصرح فيه. يعني الكذبة الكبرى لا يجوز أن تكون، مستحيل أن تكون، ولكن أنت بعد يعني من الناس اللي يضربون زوجتك. أنا شكلك عنيف، أنا ما أدري. يا حليلك حتى ما تنطق. الله يستر. أي والله، شوف، مع مشكلة عشان تقول لي إنه المفروض والتأمل، هذا طبيعة الصحف. بس هنا ذهبوا بغباء أكثر من لازم وأساءوا لوطنهم وأساءوا لرجال وطنهم. الآن المركز الرؤية قدم دراسة علمية، هذه الدراسة العلمية موجودة، صرف عليها مبالغ بغض النظر، وتعب ما كبير، سنتين كاملتين، ما في شيء، والله ما قلت شيء، أنتم تعبتوا وسويتوا كل شيء. القصة أنكم ناس يعني تثقون عليها الشيخ إبراهيم الدويش، وهو رجل ثقة أو يخاف الله إن شاء الله. هذا ما نحسبه، والدراسة العلمية عرضة للنقد من ناحية علمية. نعم، إذا في دراسة علمية ولا ندفعوا فيها قرشا واحدا ولا تبعونا فلوس أبدا والله لا شيء، إذا لا ندفعوا فيها قرشا واحدا، لكن راح، يمكن أنا أقول يمكن راح للمسؤول في الصفحة قال اشتري فيها، أنا مدرسة عندك ولا أنا جامعة ولا كلية ولا مسجد، إيش هالقضايا هذه، فجيب لك كلام عدل، راح البيت وسوى اللي الواجب اللي عليه وحطه. لكن هذه فيها طبعا، هذه المبالغة هذه فيها جهل، المبالغة هذه فيها يعني غباء صراحة. لكن سبب انه ما حد تحرك، ما في قانون. يعني على فكرة الصحفي في الغرب، الصحفي في الغرب يطلق قانون الصحافة ويحاكم اذا تجنى، خصوصا انت عليك هنا تجني واضح، عليك تجني واضح. امس تكلمني واحدة سعودية ومضايقة، هم بنات الأسر ومضايقة ما يعرفون. ففي المواقع الاجتماعية الإلكترونية بالذات الفيسبوك، التويتر قد يكون يعني سدح مدح، لكن في الفيسبوك تصير في هناك صفحة شخصية وتقبل من تشاء وترضى من تشاء، فمصورين صفحتها بالكامل ونشرينها في واحدة من كبريات الجرائد اللي تعتبر عالمية. نعم، نشرينها، طلبت اعتذار ما رفضوا يعتذرون. يا جماعة دخلتوا على، قالوا لا شيء متاح، احنا ندخل ونصور. هل يجوز انك تدخل على صفحة خاصة اجتماعية وتقتحم حرية الناس وتنشر اسم بنت وعائلة وفي موضوع يعني يقرأ من ألف وجه عشان بس تثير الناس؟ يعني هل احد حاكم الناس؟ رفعت قضايا وكلمت اعتقد يعني، والبنت كانت ان تنهار. انت تتكلم عن فرد، احنا نتكلم عن مجتمع، لا لا ما اتكلمك عن فرد، لا انا لحظه والله ما اتكلمك عن فرد، انا اقول لك انت تتكلم عن، بس مسكت البنت حق الصفحه، انا ما اتكلمك عن، اتكلمك عن ظاهره، ان ظاهره انت تتكلم عن الصحافه ولا لا؟ نعم، انا الصحافه هذا اللي يشوفون، انا ما اتكلمك عن ان وقع ويكفي انه يظلم فردا، لكن ما اكلمك عن ان اكلمك ان الصحافه هنا في المملكه العربيه السعوديه بالذات حيث القوانين صارمه صحيحه، ها نعم، يجد الصحفي يعطي نفس الطفل في أي شيء في سبيل أن يقدم قطعة. أصلا نظام القطعة ونظام هذه نظام الجباية ونظام يشتغل، حتى مسكين الصحفي هذا بدل ما تزعل عليه أو المراسل، هذا إنسان فقير وإنسان يتعب، وهناك متشوشين ومتشوسين في الجريدة ويعطى عليها 250 ريال على القطعة. فبالتالي يجب أن، لو لم يجد لاخترع. من باب الأمانة، معي مداخلة طبعا الآن سأخذها، لكن من باب الأمانة قبل المداخلة، يعني احنا في المركز الإخوة قاموا بإحضار فريق إعلامي ويعني صاغ هذه الدراسة العلمية بتقارير إعلامية بالإثارة بغيرها بما يناسب الواقع العلمي يعني. ثم تواصلوا مع كثير من وسائل الإعلام، حقيقة نشر الكثير من هذه التقارير موجودة بالرقم والصفحة واليوم عندنا، لكن بعض الأحيان يأتي التغيير بالخط العريض الذي يقذف بكل الدراسة في مع الأسف جانبا. نأخذ الآن مداخلة مع الدكتورة أسماء الرويشد. أهلا دكتورة أسماء معنا. حياكم الله دكتورة أسماء في علم الدكتوراه في علم الاجتماع، وهي المشرف العام على مؤسسة آسي للاستشارات والتدريب. حياكم الله دكتورة أسماء، تفضلي. حياك الله، أشكرك دكتور إبراهيم، وحقيقة طرح هذا الموضوع من اعتبره الآن من أهم القضايا، خاصة أنه يعني يتعلق بالإعلام والواقع الاجتماعي. طبعا بناء على أن الوقت المتاح المداخلة محدود جدا، لذلك لا نتعرض للنقد إطلاقا، إنما سأسلط الضوء في المشاركة على يعني المقترحات والمطالبات. ما يتعلق ب يعني الجانب الإعلامي، لا شك أن دوره مهم جدا في ما يتعلق بالتوعية الاجتماعية، ذا كثير من القضايا اللي نحتاج فيها حقيقة إلى الجانب التوعوي. تسليط الضوء على أصل المشكلة من أهم ما ينبغي التعرض له في طرح القضايا الاجتماعية إعلاميا، لأن يعني كون أن الإعلام يسلط على آثار المشكلة ويعني نتائجها، هذا فيه يعني تضيع إبهار وإثارة أكثر مما هو إسهام في علاج أو وحل المشكلة. كما تلاحظون يعني عندما تطرح قضايا اجتماعية كما يعني تعرضتم لذكر بعضها كالعنف الأسري مثلا أو الطلاق أو الابتزاز أو نحوه، هذا يعني يركز على الآثار والنتائج. ما يعني طبعا لكل ظاهرة لها أسباب ولها حيثيات، فواجب الناصح المرشد مثل هو ما يكون بالضبط دور الطبيب. الطبيب عندما يأتي المريض يسأل بعض الأسئلة التي تفسر المرض من حيث أسبابه، وبالتالي هو يتمكن بعد ما يرصد الحالة ويحدد معالمها بواقع خبرته أو بواقع يعني تخصصه يستطيع أن يحدد العلاج. كذلك نحن نريد يعني دور كل من يسهم في علاج قضايانا الاجتماعية أن نركز بالتحديد على الأسباب ومصدر المشكلة وأصلها، لأن حل المشكلة يقوم على ساق معرفة السبب. على سبيل المثال الآن عندنا نحن يعني مركز استشارات تناولنا قضية، وجدنا نفسنا أننا يعني وضعنا في مقام المسؤولية، كون أن المركز يحال إليه حالات ابتزاز يعني من قبل هيئة الأمر، معروف أنها منكر أحيانا تأتينا حالات هي بطوعها لا تأتينا مباشرة، يعني أكثر الحالات تأتينا عبر الهاتف. الآن نحن لما يعني تناولنا المشكلة وبدأنا ندرسها دراسة وجدنا أن المشكلة هناك تخفي هذه الابتزاز كقضية يعني مقلقة، تخفي وراءها مشكلة أكبر في حجمها وأخطر في انتشارها. ما هي؟ هي العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة في خارج إطار الزوجية. الابتزاز غالبا لا يتولد إلا من علاقة محرمة بين الطرفين، تمثل مكمن المشكلة وعاءها، تسوغ وتبرر باسم الصداقة، زمالة العمل، زمالة. بس وين المشكلة يا دكتورة أسماء؟ أين المشكلة في القضايا الصحافة يعني عشان نحدد، بس عشان ما نطلع لقضية الابتزاز يعني إحنا نأخذ أمثلة. أمثلة. أي أين المشكلة في قضية الابتزاز التي أنتم طرحتموها كقضية في المركز؟ ماذا كيف تعامل معها الإعلام؟ كيف تعامل معها الإعلام؟ أنا هذا الذي أود حقيقة يعني وأوصي به الإعلام الآن. لا عفوا دكتورة، يعني أنا ما عشان نترك قضية التوصية الآن، إحنا نريد الآن الواقع. أنت تذكرين مثال الآن هذه القضية قضية الابتزاز، أنت تقولين عندنا في المركز وأنت تقولين عانينا كذا، ما هو المعاناة مع الإعلام؟ حقيقة يعني أنا ما أرى أن معاناة لي كمركز، لا أنا أرى أن معاناة مجتمع مع الإعلام. هذا يعني معلش يا دكتورة خلي بعطيك أنا أمامي الآن مثال الابتزاز كمثال. الآن عدد من الصحف تناولت قضية الابتزاز ما دمت أشرت إليها، يبدوكم اليوم توافقين علي أنتم، أنت ذكرت عنف الأسري ومثالي جاهز، وهي ذكرت الابتزاز ومثالي جاهز. جميل صحيح. يعني لاحظ الآن، لاحظ دكتور أسمى معي، أنا عندي الآن عنوان يقول 18808 قضايا ابتزاز في عام وأعمار الضحايا بين 16 و39. أنا أبحث عن الرقم في الخبر 18808 في جميع الخبر، لا أجد له معنى ولا أجد رقم يعني في ثنايا الخبر، بل في ثنايا الخبر يقول يعني لغة الأرقام تدل دلالة عملية على أن المشكلة قد كبرت وتحولت لظاهرة يستحق الوقوف عندها، وهو ما تؤكده بعض إحصائيات هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الجهة المخولة بمتابعة قضايا الابتزاز، بأن عدد حالات الابتزاز عام 1430 تقدر ب 373 حالة، ما يفوق عدد حالات الابتزاز خلال 8 سنوات بما يقارب الضعف، حيث أنها من عام 1421 1428 تقدر ب 204 حالات، منها 116 حالة في الرياض. أنا أبحث عن رقم 18808، هذا الرقم جاء بالخط العريض في الصحيفة، أبحث عنه في الخبر لا أجده، والله إني تعبت وأنا أدقق وأبحث عنه لم أجده، وهكذا تكرر الخبر في عدد من الصحف. طيب تعليقك يا دكتور أسماء. لا شك يعني الإعلام يعني من صناعة الإعلام، وليس ذلك يعني تعميم، لكن معروف هو الإبهار والإثارة وتضخيم لأجل أن تكون هناك نوع من الشد والجذب، هذا يعني أمر متعارف عليه، لكن يعني كوننا نحن نطالب بنوع من المصداقية، وهذه المصداقية تطلب يعني توثيق أي معلومة من مصادرها، من دراسات موثقة لمراكز بحثية واجتماعية، لا تكون جزافا مجرد أرقام وعناوين عريضة ومجرد أنها لأجل أن تجذب الأنظار، تسويق للصحيفة، كثرة مثلا متابعين يتحدث الناس عن البرنامج الفلاني، نمر بنا مثل هذه المواقف، لكن لا أحب حقيقة أن أذكر ما يعني. طيب لعلنا نكتب يا دكتور أسماء جزاك الله خير، بس تضيق الوقت ومداخلات أخرى، أشكرك حقيقة على المداخلة وأشكر لك حرصك، الله يحفظك، شكرا لك. تعليقك يا يوسف. أنا طبعا واضح وعند نفس الكلام أنه الصحافة هذه صناعتها، هذا صناعتها، هذا خبزها، هذا الخبز والزب اللي تعيش منه، وبالتالي يجب أن نفهم هذا، رضينا أم لم نرضى. لكن في الجانب الآخر، في الدول الأكثر تقدما والأكثر حرفنا في الصحافة، في قوانين وفي شيء وفي امتهانية. ما عندنا قوانين؟ إحنا ما عندنا قوانين، ما عندنا ولا لا تطبق. لا لا، ما يسلم، ما عندنا أم لا تطبق، ما عندنا قوانين، ما عندنا أنظمة واضحة تطبق، ما عندنا واضحة عشان تطبق، ما في تطبق. وبعدين إذا في قوانين ولا تطبق ربع شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن إذا كانت موجودة ولا تطبق أو غير موجودة فالأمر سيئ. حتى الآن يعني مثلا هذه المسألة أتكلم عنها لا يجوز أن تظهر في أي صحيفة في الدنيا، اللي يعني هذه حتى مش إثارة، هذا غباء. أنا أقدر أقول لك من السطر هذا غباء واستهتار بالقارئ. أنا ما أدري حتى القراء ما يزعلون والوطن يعني تجي حنا نتكلم عن القراء يا حبيبي، والله ما نتكلم الوطن كله على عين ورأسنا. جميل. ما قلنا شيء على الوطن، بس ما تكلم ناس يعني لا تكلم ناس يعني همهم صيد الشهرة والمال والمقروئية وتكلم عن المثل، هم آخر ناس كانوا عن المثل، ولا ينتفع معهم المثل، ولو نفعت لنفعت. يعني هم ليسوا ناسا لا يفهمون المبادئ والأخلاق، لكن دخلوا في مهنة معينة لها معايير ولها إثكس، لها أخلاقيات معينة، قد تكون أخلاقيات لصوص، حتى لصوص لهم أخلاقيات قد نقبلها وما نقبلها. هذه تجربة الصحافة وهذا فن الصحافة كما يعني يدعي البعض. شوف في العالم لما تقرأ الصحف الناس متى ما حتى على الحقائق ما حد يرفع قضايا، ما يرفع القضايا، لكن يرفع القضايا لما يكون تطور شخصي. لكن ليه نرجع عن قضايا؟ إذا قروا خبر مثلا عن اكتشاف نجمة في السماء أو كوكب، ها؟ نعم، يعني يقرونه، لكن حتى لو كان خطأ ما يهتمون. ليه؟ لأنهم يروحون يقرونه في الأمريكان ساينس ولا في الأمريكان ساينتست، في مجلات الحقيقة غير مشهورة وغير ربحية، مش غير ربحية، لا تستطيع أن تربح، فتأتيها المساعدات من الجهات العلمية والجامعات والحكومة الفيدرالية. نعم. فالعالم عندهم مصدر واضح. إذا أنا قريت شيء مثلا عن مرة تكلموا عن الحوت الأزرق بينقلوا وتكلم ومدري إيش، وعن التونة وامتنعوا الناس عن التونة حتى كنت تنقلوا، فاضطرينا نرجع لنشان جيوغرافي. يعني في هناك مصادر علمية. الآن لو تنمو هذه الثقافة، قرأ الخبر في رؤية يا أخي أرجع الرؤية، خلاص خبر مثل هذا أقرأه أنا كقارئ، ها أقرأه وأضحك كجريدة ومدري إيش، لكن لما أبغى أكون جاد وأبغى أعرف أروح مركز رؤية. عشان كذا يجب أن تكون عندنا مراكز رصد كثيرة ولها وسائل بعد إعلامها. طيب. لكن بقول شيء، لكن مثل هذا الكذب على القارئ والتزييف، وتزييف يعني تحط ولا يعتبر ذكاء، ولا يعتبر حتى مثل الصحافة اللي قلت عنها تعتبر يعني ذكاء صحفيا ولا جذبا صحفيا، هذا خدع ونصاب. إذا أنت تتكلم عن 1000 وبعدين تجد 300 وبدون تبرير، أنت قريتها زين، أنت 18000 قريتها زين ولا طيب خلنا نطلع فاصل ونعود بعد ذلك. رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة. مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، حقائق علمية، حلول عملية، خدمة اجتماعية، نظرة حضارية، رؤية مستقبلية. رؤية أول مركز أبحاث غير ربحي في الشرق الأوسط للدراسات الاجتماعية. رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة. جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، بعطائكم نعالجهم. يصير تاخذ فلوس غيرك؟ التصريح وسيلتك للحج، الحج عبادة وسلوك حضاري. مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، حقائق علمية، حلول عملية، خدمة اجتماعية، نظرة حضارية، رؤية مستقبلية. رؤية أول مركز أبحاث غير ربحي في الشرق الأوسط للدراسات الاجتماعية. رؤية من ضيوف بجميل الصفات، فانهلوا كل خير وارتووا بالحياة. أهلا بكم مرة أخرى. ما زلنا نواصل القضايا الاجتماعية في الإعلام السعودي، ومع ضيفنا عضو مجلس الشورى والكاتب والأديب المعروف نجيب الزامل. أبو يوسف، يعني البحث عندنا من خلال الباحث يعني أكد أن هناك مهنيون في وسائل الإعلام يعملون بشكل احترافي ومهني، وهناك هواة محترفون غير متفرغين للعمل الإعلامي، وهناك مبتدئون في العمل الإعلامي وهم على درجات متباينة. هذا ما ذكره الباحث في البحث. إحنا حقيقة من خلال الراصد وجدنا أن أكثر المشاكل تحصل من خلال المراسل من القسم الثالث، المراسل والمندوب. من خلال تتبع التحقيقات في المواضيع الاجتماعية التي نشرت الحقيقة عدد من الصحف، يعني نجد الأسماء في أكثرها مراسلين مبتدئين، ومع الأسف يعمل مثل يقولون من حب قبة، ربما قضية حادثة واحدة وإذا به ينشرها في صفحتين، مكنته الجريدة من صفحتين بالخط العريض، وصارت القضية قضية رأي عام حول مثل هالقضية هذه. حتى لا يعني أنا يمكن كنت سألت علي لما قلت لا نعمم، وأنا صادق ما بيودي نعمم، لكن أين المكمن؟ أين مشكلة الخطأ؟ إحنا حقيقة وجدناه من خلال رصد لبعض القضايا أن القسم الثالث مجرد المراسل أو المتابع، يعني خذنا يعني، وإذا أحسن الظن قلنا أنه خطأ في الأسلوب كمثال، لكنه أغير. هذه قضية، هذه ظاهرة أو هذه مشكلة. الآن هذه المشكلة نشرت في إحدى الصحف وبالخط العريض وقيلت على لساني حتى لاحظ يقولها 78% من السعوديات يتعرضن للمعاكسات لما تدخل في الخبر يقول لك أن 78% من الفتيات اعترفن بوجود مشكلة المعاكسات فرق بين أن تعترف وأن تتعرض أنت للمشكلة. ما رأيك؟ أنا بقول بس السؤال ليه عفيت الفئة الأولى والفئة الثانية؟ ما عفيت بالعكس هم المسؤولين، لكن خل من أين يأتي المكمن؟ بالضبط الخلل. بالضبط. أي نعم يأتي يأتي المكمن من 1 و2 مش من 3. أين؟ يعني الجاهل قد يعذر على جهله، لكن العالم لا يعذر على جهله. يعني لو أنا سوي شيء خطأ شرعي قد أعذر لجهلي. نعم. لكن لما يعمل الشيخ إبراهيم الدويش شيء خطأ وهو عالم شرعي لن يعذر على جهله. نعم. وبالتالي ما يصير يقول والله نجيب الزمن الجاهل ما يعرف والعالم. إذا يا رئيس التحرير يا مسؤول الصحيفة. طبعاً. هذا أنا في الأخير مش اسم المراسل، هي اسم الصحيفة وسمعة الصحيفة ومشكلة وبس ومدرسة الصحيفة. المدارس المهنية الصحفية لن تقبل حتى لو كان مراسل صغير أو مراسل قبولها لهذا. إذا كان ذلك بناء قول الشيخ إبراهيم، أقول إذا كان المراسل صغيرا فهو صغيرا بحسن نية. نعم. هذا اللي أعطى. وإذا وفاتك اللي قاعد تحمي عنها أو 1 و2 هذول صغار لسوء نية، لأنهم استصغروا ما يفهمونه. هذا ما يستصغر، هذا يروح معروف الآن وشائع. واسأل أي واحد بيع قطع أن معظم الأشياء تحرف البيوت. أحداث تأتي لم تحدث أساسا. سأذكر الكمثل على هذا. نسمع مداخلة الأخت هند، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أحييك الدكتور إبراهيم وأحيي ضيفك الأستاذ نجيب الزامل. ثاني شيء أحييكم على البرنامج هذا الذي نفتقد أمثال صراحة ومتابعة دقيقة على مدى 8 سنوات. أنا أقول هالكلام، أنا لاحظت أن فيه محاور جيدة طرحت. ولعل السؤال الأخير فقط أستدرك على الدكتور لعل الأستاذ نجيب اللي هو مسألة الحلقة المفقودة في مسألة صياغة الخبر، وهذا من خبرة مع الصحف المجلات. أتوقع أن الأمر لا يعود لرئاسة التحرير لكنه يعود إلى ما يسمى موظف الديسك اللي هو موظف الصياغة، وغالبا تكون أخطاء من قبله وليس من قبل المحررين الذين يبعثون بالخبر للجريدة، والمحرر لا يوجد من يستعيد له حقوقه في حال نشر كلام على لسانه. إذا أخت هند أنت يعني صحفية؟ مارست العمل عن بعد، كنت رئيسة لجنة إعلامية لأحد المشاريع الاجتماعية. نعم. وفعلا وجدت ان قضيه ان يعني الديسك يذهب ويعدل من العامل او الفني، لان العمل الاعلامي فوضوي، المحرر لا يجد من ياخذ الحقوق. ليس دفاعا، لا، انا لي وجهه نظر قويه تجاه الاعلام المحلي، لكن انا وجدت حلقه مفقوده. موظف الديسك هو دائما اللي تكون عنده بنود او سياسه الصحيفه، فاحيانا المحرر يرسل خبر جميل عن مثلا عن امور شرعيه فتحور بطريقه إثارة لا إنارة، فالمحرر ذهب حقه وسيء له، وهذا اللي يجعل غالبية المحررات المحررين ينسحبون من بعض الصحف. لكن لأن ما في جهة تكفل حقوقهم أو يستطيعون يتابعون معها تجد انسحابات وتبقى الصورة غامضة أمامنا بهذا الصدد يعني. طيب أنا ودي بس أشير الثلاث محاور أنا تابعت الحلقة وبسرعة الله يحفظك يا ولا دقيقة ونصف بإذن الله. تابعت المحاور وأتوقع أننا لن نستطيع أن نصدر حكم بناء على هذا التصور المحاور المطروحة، لأننا نحتاج محاور أكثر ليكون لدينا تصور شامل. عندي 3 نقاط أقولها على عجلة. الأولى مشكلة التقصير في مجالات في القضايا الاجتماعية في الإعلام المحلي، هل هي مشكلة محلية أم عالمية؟ هذا الموضوع ضروري نطرحه يا دكتور إبراهيم لأن ينعكس عليه أمور أخرى. المشكلة الثانية اللي أحب أطرحها، هل القصور هذا واضح لنا نحن كمختصين في القضايا الاجتماعية، أما أنه حتى الرجل القارئ البسيط يدرك، لأن هذه كمان لها ارتدادات يجب أن نركز عليها. النقطة الثالثة، هل موقف المشرف المملكة في القضايا الاجتماعية والاتفاقيات الدولية، واللي المفروض تلقى صدى إعلامي واسع كونها أمر وطني يمس الوطن، لها مواقف مشرفة المملكة في القضايا الاتفاقيات الدولية في القضايا الاجتماعية، لماذا لا نرى لها أثر في الإعلام؟ أعطيك الأولى، هل المشكلة إعلامية محلية أم عالمية؟ ما يظهر لي من متابعة 8 سنوات في هذا الإطار في متابعة الإعلام في القضايا الاجتماعية أرى أنها مشكلة إعلامية، وأن امتدت علينا في الإعلام المحلي، وهذا الأمر ما أشرت له أنا فقط، أشرت له مجموعة خبيرة علم نفس الأسرة في ربي فير في كتاب لها مور له ترجمة عربية، أتوقع ترجمة كانت العربية وأن كانت تركية نوعا ما، اللي هو المزيد من التفكير الإيجابي. كتاب تقول فيه صراحة، تقول متابعة الإعلام فيما يعني بقضايا اجتماعية هو حشو للمخ بصور سلبية لا وجود لها على أرض الواقع، تقولها وتضرب مثال العنف ضد المرأة وتتحدث رغم مسائل الإعلام لها دور هام. طيب النقطة الأخيرة بس أشير عليها، هل هذا القصور المحلي الإعلامي ظاهر مختصين حتى القارئ البسيط؟ عندي دراسة الآن بين يدي في السنة الماضية لمركز بحثات لدراسات المرأة حول المرأة في الإعلام، السؤال يقول هل المشكلات العائلية، هل الإعلام ساهم في حل المشكلات العائلية والاجتماعية؟ النسبة التي تجيب بنعم فقط 26% من جميع الفئة المسؤولة. طيب إذا القارئ البسيط يعي ما نعيه نحن الآن، إذا المشكلة ظاهرة حتى للقارئ البسيط. المسألة الأخيرة، دور الإعلام في التعريف بدور موقف المملكة المشرف في القضايا الاجتماعية في الاتفاقيات الدولية. بعطيك مثال وبختم به، اتفاقية السيداو، اتفاقية كوني أنا إنسان باحثة في قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، هناك اتفاقية تدعى السيداو التمييز ضد المرأة، كانت تفضي التمييز ضد المرأة. المملكة وقعت على الاتفاقية وكانت من ضمن 55 فقط. أشكرك يا أستاذة هند، الله يعطيك العافية، حقيقة ما قصرتي، ونعلم نحن جميعنا أن المواطن السعودي اليوم أصبح، المواطن العربي عامة حقيقة أصبح عنده الوعي وعنده الإدراك ويقرأ وهو يعرف. معي مداخلة الأستاذ فهد القاسم الاقتصادي والكاتب، تفضل يا أستاذ فهد. أول شيء مسي على الجمهور الكريم بالخير، ومسي عليك يا دكتور إبراهيم والأستاذ نجيب بكل خير. حياك الله يا شيخ فهد، الله يحييكم جميعا إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. أول شيء أنا سعيد صراحة، سعيد جدا بالبرنامج المتخصص في موضوع الدراسات الاجتماعية، وسعيد بطرح الموضوع اللي له علاقة بوسائل الإعلام. عندما أتكلم عن الصحافة والفضائيات يجب أن لا يغيب عنا أيضا فضاء الإنترنت. أنا أعتقد أن في عندنا إشكالية كبيرة، يعني إحنا طبعا نشكر الجهات التي تعتني بالطرح الإعلامي المتخصص وطرح الإعلام بشكل عام فيما يخص الدراسات الاجتماعية والقضايا الاجتماعية، ولكن أنا أعتقد أن هناك يعني فيه وضوح لا يوجد مهنية في طرح كثير من القضايا. نجد طابع الهواة هو الغالب على كثير من القضايا، سواء كان من ناحية الطرح، من ناحية التحرير من بعض النصوص، من ناحية حتى الأرقام، اختيار الفلاشات العريضة والمضيئة للأسف التي تخدم الإثارة الصحفية أكثر مما تخدم الإصلاح الاجتماعي. أيضا في قضية أساسية في أنها تنقل عن كل أحد، يعني إحصائيات تنقل عن مواقع إنترنت غير معروفة، إحصائيات تعمل في الشارع بعدين تثير فلاشات عريضة كأنها دراسة متخصصة علمية يجب أن يتخذ على أساسها قرار. في رأيي أيضا إذا كان نبغى ننظر للطرح الاجتماعي والقضايا الاجتماعية وسائل الإعلام، يجب أن نفكر لماذا أخذت القضايا الاجتماعية مساحة أكبر في فضاء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد أن في فئة كبيرة من الناس بدأت تتجه إلى الجهات الأكثر صدقاً، ولا أقول يعني أكثر مهنية، الأكثر صدقاً في طرحها على الأقل. مثل يا أستاذ فهد، مثل ماذا؟ أنا أعطيك بعض الأمثلة. أنا لما يكون في أحد عنده مدونة ولا في مركز متخصص زيكم في موقع إنترنت أو في الفيسبوك بالذات، يعني تويتر فيه شوية عنده ملاحظات عليه، ويكتب كتابات منهجية و منطقية أو بحوث، تنشر بحوث أيضا علمية ومنطقية، أنا أعتقد أن هذه فيها صدق أكثر مما ينشر في وسائل إعلام تثير القارئ أكثر مما تجلب المصلحة. كلامك ممتع يا أبو عمر، الله يحفظك، وسامحنا حقيقة على يعني الوقت، لأنه عندنا أيضا تقرير أتمنى نسمعه قبل أن ننتقل لضيفنا، تقرير واستطلاع الشارع، أي رأي الشارع، رأي عامة الناس كما يذكر الآن المداخلون، نتمنى نسمع الآن رأي الشارع حول مثل هذه القضية. رؤية من ضيوف بجميل الصفات فانهلوا كل خير وارتهوا بالحياة. هل ترى أن وسائل الإعلام تقترب من هموم واهتمامات المواطن؟ والله لا شك أن وسائل الإعلام لها يعني تأثير إيجابي وتأثير سلبي، وسائل الإعلام أصبحت متعددة ومتخصصة، فأصبحت يعني تقترب من الهموم للمجتمع، وأبرزته يعني بشكل يعني أكثر من السابق، وتقترب بشكل ما هو بالشكل المطلوب. بالنسبة أكيد وسائل الإعلام لها دور كبير في عكس هموم اهتمامات المواطنين. طيب، هل تعكس وسائل الإعلام واقع هالمشكلات الاجتماعية؟ والله أشوف أنا بوجهة نظري بالفعل تعكس. كثرة وسائل الإعلام، تخصصها، تعدد مشاربها، تعدد ثقافاتها، دخول ثقافات يعني حتى أخرى يعني أجنبية مع الثقافات العربية والإسلامية في الحوارات، هذه أوصلت أو أوجدت كثير من الحلول للمشاكل. من واجبها أنها تغطي المشكلات الاجتماعية لوجود الحل في بعض المشاكل يعني. أكيد هي وسائل إعلام لابد تكون يعني تأخذ برامجها من المجتمع، سواء من مشاكل أو من غير المشاكل، ولكن نعم الإجابة نعم. هل نجحت وسائل الإعلام في توضيح أسباب المشكلات الاجتماعية؟ بالفعل في قنوات نجحت بل تفوقت في المجال هذا، وصار فيه ردود فعل سواء من الشارع، من الجهات الحكومية، من مجتمع، أثرت المجتمع وقدرت أنها تحل المشكلة بأسلوب أو بآخر. نجحت بشكل يعني ما هو بالشكل اللي يطلبه المواطن. ما أعتقد أنها نجحت، يبغى يبذلون الجهد أكثر حتى أنهم ينجحون في هذا المجال ربما يعني في بعض الأشياء. طيب، هل نجحت وسائل الإعلام في عرض الأثار السلبية المختلفة للمشكلات الاجتماعية؟ هذا اللي الحين يعني منتشر، انه صارت القنوات تعرض بكل شفافية، عرضتها بشكل كبير واضح جدا واضح، لكن احنا نبي الإيجابيات. ما نجحت، ما اعتقد انها نجحت. نجحت يعني في برامج صحيح انها هادفة ووصلت معلومات إيجابية. لا للأسف انها في هذه النقطة يعني ما فيها احد يعني يتكلم في مشاكل المجتمع او حد. يا ويل المعالي كلما فات مات، فلنا كل يوم موعد وهبا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى مشاهدي الكرام. اذا ابو يوسف، انا مضطر الليلة ابلغ التقرير النهائي. كل حقيقة حرصا على يعني مداخلاتك او كلامك الجميل. لاحظنا يعني انه ما فيه مسائل كما يقول بعض، ما في وسائل تعالج مشاكلنا. انا خلينا نطلع شوي في قضية مهمة جدا قبل حقيقة ان تنتهي والوقت زاحمنا. الادلجة، التحيز لافكار موجودة، خدمة الصحف وبعض الجهات الإعلامية لأفكار سواء أفراد أو كيان أو يعني تيار معين، وهذا في حقيقة أمثلة كثيرة جدا وموجودة حقيقة عندنا رصد لها. ما رأيك أبو يوسف؟ طبعا عدم وجود القوانين وعدم وجود الضبط وعدم وجود هنا أتاح بيئة صالحة، ما بقول مستنقعة، لتمرير الأجندات. والأجندات هذه من مصيبة فعلا، يعني الأشياء تكلمت عنها قد تكون مشكلة، لكن المصيبة الأجندات. لأن القارئ زي ما قلت لك، القارئ سريع ومختلف المشارب ومختلف الأعمار، وبالتالي قد، وهذا طبيعة يعني عند الشعوب العربية والشعوب الثالثة اللي تغلب عليها العاطفة والتعلق والتولع. إذا تولعوا بشخص أو بكاتب أو بشخص يعني شخصية عامة، وبالتالي تأخذ عن الصورة ثم تتبع أفكاره. فواضح جدا وبوضوح أن كانت في أجندات سافرة وتسيء، ليس ضد الرأي، أنا أقف معاك، أنا قلت صحيح أن لك الحق، مثل ما قال بولتير لك الحق أن تقول رأيك، ولكن إذا واحد تكلم عن أجندة معينة هل هو مثقف فيها؟ هل يعرف فيها؟ إذا تكلم محمود أمين العالم مثلا في مصر الله يرحمه ودوره، هذا رجل إذا تكلم في رجل مرجع في الشيوعي مثلا، قال لا أحترم، قال لا تحترم معلومات أو لا أميل التفكير، ولكن أحترم من الرجل غايص في هذا العلم وبعدين يعني هو حتى قال يعني على فكرة عشان بس نصف الرجل وهو ميت أنه الرجل هذا لم يترك الصلاة، وقال أن الشيعة تختلف تماما عن الإلحاد. لكن الجماعة عارفين الغمسين، لما تكلم عن الدكتور عبد الوهاب المسير، لما تكلم عن المفكرين عظمة هنا عندنا، وبالتالي على الأقل عندهم فكر، يعني الفكر لا يخيف يا شيخ إبراهيم، الفكر لا يخيف حتى لو تناقض مع الشيخ. إذن ما الذي يخيف؟ الأجندة الفارغة، الأجندة الفارغة واللي يريد فيها إفسادا، استكتاب كتاب معروفين بالإثارة الاجتماعية. نعم. هل هذا منها؟ هذا مش منها. لا، هذه هي نقطة آخر سطر. هذه نقطة آخر سطر. وبالتالي هذه مفسدة، شوف مفسدة جهل، لأنهم هم يسمونه مثقفين، والمفسدة زي ما قلت لك يعني أيضا من جانب ذي عصفورين أو يسمونه غرابين في حجر واحد، لأنه بعد يعني شعبويين بهالكلام اللي لأنهم هم بسيطين ويقدمون كلام بسيطا ومخيفا، فالناس يجرون وراءهم. طيب زواج القاصرات في السعودية، اغتصاب طفولة، أنا ودي أمشي قبل الوقت، اغتصاب طفولة، الكلام عن اليمن ونسب عن اليمن، وأن قضية 70% عن اليمن، ثم النتيجة تعكس على كثرة ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات في المملكة. فآخر سطرين يعني شيء مضحك الحقيقة. وخذ هذا موجود يعني نكتة كتبينه مع الأسف. شوف استمرار الجدل حول زواج القاصرات في السعودية، قصة زواج إلى آخره، ثم حقيقة في النهاية تأتي القضية على إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر 9 سنوات، بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب فيما تم تغيب دور الأم. كم عدد القاصرات اللي تزوجنا في السعودية من خلال يعني رصد لا تكاد توجد 7 حالات، 7 حالات في المملكة، أصبحت قضية نقارنها باليمن اللي 70%. وحنا لا ننكر قضية حقيقة الموضوع وأهميته، وأنه شرارة وأنه يجب أن نتنبأ إليه، والجهات المعنية اتخذت يعني احتياطات في الأمر، لكن العجيب أنه تعتب الأرقام الخارجية ثم تعكس على النتائج الداخلية، ثم تطار القضية بشكل عجيب الحقيقة. وفي النهاية وزير العدل كرجل المسؤول أول عن القضاء يقول ويؤكد بهذا النص، واجعلني أخذه لك مباشرة، يعني يقول أن زواج القاصرات في المملكة لم يصل بعد إلى حد الظاهرة، مضيفا زواج الصغيرات في المملكة لا يشكل ظاهرة، ومن يعتقد هذا فقد أخطأ. وكل الصور هذه يعني جعلت قضية زواج القاصرات قضية رأي عام وإشغال في عدد معين، مع أنه كان بالإمكان علاج القضية بهدوء لو أردنا حل المشكلة في المجتمع. طيب هذا واحد من القضايا. طيب الحلول يا أبو، الحلول أهم شيء في الحلول أنك ترى ما بقي لنا نص دقيقة. طيب لا تعيد اختراع العجلة ولا تعيد اكتشاف النار. واحد، الشباب المتطوعين نفس الشيء عندهم شكوى، الشباب اللي يعملون في الشأن التطوعي في العمل التطوعي شافوا أيضا مصائب من الإعلام، مصائب تحريف وأغفال وتهميش أو تضخيم، فقرروا هم بنفسهم أنهم يفتحون وكالة، وستعلن قريبا إن شاء الله، سنعلن في منتدانا في أمطار، ستعلن وكالة الإعلام التطوعي، وبالتالي هم سيعالجون شأنهم بنفسهم وسيلعقون جراحهم بألسنتهم وسيطلعون شوكهم بأيديهم. هل عنده قدرة مجموعة من الشباب التطوعيين؟ لا بس شوف البدايات الإيجابية، هذا جميل. البدايات يعني أحيانا، شوف يا دكتور إبراهيم، أحيانا يجب أن تكون متشائما كي تصنع التفاؤل. هم يعني في مرحلة معينة يأسوا وشالوا أيديهم من الصحافة وعرفوا لعبة الصحافة الكبرى، هذه لعبتها في كل مكان في العالم، وأخذتها فضايح طيب صاحبك موردخ. طيب اثنين، أجهزة رصد يا أخي، انتهى الوقت أبوه. أجهزة رصد بس أجهزة رصد مهمة الناس يرجعون لها، مجلد متخصص لما تكلم عن ناشونال جيوغرافي وعن ثلاثة إنه يكون فيه عروض المشاكل مدعومة، يعني أنت صحيفة كبيرة، إحنا في جهة ستدعم أو جهة حكومية ستدعم، وهنا ويعالج علميا، إحنا ما عندهم مشكلة الصحافة. أنا مضطر أبو يوسف الكلام الجميل أني أنتهي، لأن حقيقة الوقت انتهى، البحث أمام بين أيدينا، ما سمعته لعله أن يكون نافعا، سنكمل مشيئة الله تعالى في مثل هذا الموضوع بالحلقة القادمة مشيئة الله تعالى، حول المصطلحات الاجتماعية في الصحافة أو في وسائل الإعلام، هو محور حديث لمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله إلى أن ألقاكم، شكرا وسامحونا، سلام الله عليكم. سلام الله. يا عيون البغايا ننشد الأمنيات، كل يوم ترانا نحتفي.